حافظ على النعم اللي فيك وامنع جوارحك كلها مهما الهموم زادت عليك اوعى الحرام يوصل لها يوم الحساب تقوله ايه لما العمل يرد عليك تفتح كتابك وتلاقيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله، على نيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم إنا نسألك أن تجعل اجتماعنا هذا فيك وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر وكان معه الخيران الصديقان أبو بكر وعمر، وكانت العرب تخدم بعضها بعضا في الأسفار، إلا أن الرجل الذي كان يخدم أبا بكر وعمر كان رجل كثير النوم، فاستيقظ الصديقان ذات يوم ولم يعد هذا الرجل لهم الطعام، فقال أحدهما للآخر: إن هذا الرجل لا يلائم نومه في السفر نومه في الحضر. الراجل ده كثير النوم، ده في نام في السفر زي ما بينام في الحضر بالضبط. ثم إن الرجل استيقظ متأخرا فذهب إليهما فقال له: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل له: إن أبا بكر وعمر يستأدمانك، أي يطلبان منك الطعام. فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبا بكر وعمر يستأدمانك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له: ارجع إليهما فقل لهما لقد ائتدمتما. فلما رجع الرجل إلى أبي بكر وعمر وأخبرهما بهذه الكلمة: إن النبي يقول لكما لقد ائتدمتما، أنتوا أكلتوا خلاص. ففزع لذلك، فأسرع إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، قلت لقد ائتدمتما، والله ما أكلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والله لقد ائتدمتما، لقد ائتدمتما لحم أخيكما، والله إنني لأرى لحمه بين أنيابكما. فقال: يا رسول الله، استغفر لنا. قال: لا، بل يستغفر هو لكما. روحوا واستسمحوا هذا الرجل وقولوا له: سمحنا، احنا غلطنا في حقك. هذا الحديث يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم ان امر الغيبة والخوض في اعراض الناس والتطاول على اعراض الناس مش بالسهل ولا بالامر الهين، بل امر كبير جدا عند ربنا سبحانه وتعالى، أمر بيترتب عليه عقوبة شديدة في الدنيا وعقوبة شديدة في الآخرة. علشان كده النبي كان دايما بيوضح للصحابة إن أمر الغيبة لا يليق أبدا بحال المؤمن، لا يليق أبدا بحال المسلم. أمر الغيبة ده حال أهل النفاق. واللي عايز يعرف المعنى ده يسمع للحديث النبوي ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا ذات يوم مع أصحابه إذ هبت عليهم ريح منتنة، فقال النبي لأصحابه بعدما يعني أوذوا أشد الإذاء من نتن هذه الريح، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما هذه الريح؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذه رائحة أقوام من المنافقين اغتابوا المؤمنين. دي رائحة ناس من المنافقين اغتابوا بعض المؤمنين، فهبت عليكم هذه الريح المنتنة. لو تفتكروا معايا في درس امبارح النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيتكلم مع عائشة ويقول لها: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. وهنا بيقول الريح المنتنة دي هي ريح الغيبة. قد ايه الغيبة شيء عفن وشيء منتن. ولو جينا بصينا في الآخرة هنلاقي واقع العقوبة المترتبة على الغيبة هو نفس الواقع ده. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا في حديث: من قال في أخيه ما ليس فيه أسكن يوم القيامة رضغة الخبال. قالوا: يا رسول الله، وما رضغة الخبال؟ اللي عمال يخوض في أعراض الناس ويتكلم على أعراض الناس، يوم القيامة عقوبته إيه؟ يوم القيامة عقوبته أنه يكون في جهنم في حتة اسمها رضغة الخبال. فقالوا له: إيه رضغة الخبال دي؟ فقال صلى الله عليه وسلم: هو وادي في جهنم يسيل إليه عصارة صديد ودماء وقيح أهل النار. زي ما كان الواقع بتاعه زمان سيء انه بيخوض في اعراض الناس، في الاخرة برضو الواقع بتاعه سيء في هذا الوادي في جهنم اللي اليه بيسيل عصارة الصديد والدماء والقيح. هيكون في مكان، في هذا المكان طعامه وشرابه، وشرابه من هذا القيح ومن هذا الدم ومن هذا الصديد. وانا بقلب صفحات الكتب علشان اعرف تحذيرات النبي صلى الله عليه وسلم في شأن هذه الكبيرة اللي ناس كتير جدا شايفينها سهلة وبسيطة، فوقفت على حديث عند أبي داود في السنن بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال في أخيه ما ليس فيه. بعض الناس مش بيغتابك بصفة ممكن تكون مش حلوة فيك، لا، ده هو ممكن يخترع صفة أصلا كريهة جدا عند الناس ويقول إن أنت على هذه الصفة. يعني هو لم يكتفي ان هو يخوض في عرضك، لا، ده هو الان بيعمل جريمة جديدة اسمها جريمة البهت، جريمة الافتراء، ان هو يفتري عليك بما ليس فيك. فسيدنا النبي بيقول ايه صلى الله عليه وسلم: من قال في اخيه ما ليس فيه اوقف له يوم القيامة على الصراط حتى يخرج مما قال. تراجعوا كده كلام الشراح، يقولوا ربنا سبحانه وتعالى جعل على الصراط خطاطيف وكلاليب. هذه الخطاطيف والكلاليب قال النبي صلى الله عليه وسلم: فناجي المسلم، في مؤمن هيعدي على الصراط لا تصيب هذه الخطاطيف بشيء، ومكلوم ناج، وفي واحد هينجو بس بعد ما تطلع الخطاطيف كده تاخد من لحمه يعني، ومسردل فيها، وفي واحد هيتاخد كده ويلقى في جهنم. فبيقولوا بقى اللي بيخوض في أعراض الناس وبيتهم الناس بما ليس فيهم يقف يوم القيامة على الصراط، وتطلع هذه الكلاليب تأخذ من لحمه وتقطع في هذا اللحم لحد ما يجي صاحبه اللي كان عمال يخوض في عرضه ويقعد يقوله سامحني، وفي الوقت ده فيش سماح، الوقت ده حسنات وسيئات. علشان كده العلماء بيقولوا: فشوفوا سبحان الله، طبيعة العقوبة كانت من جنس العمل. زي ما كان بيقطع في لحم صاحبه في الدنيا هيوقف له يوم القيامة علشان برضو لحمه يتقطع، لأنه كان بيخوض في أعراض الناس. عايزين ننبه الناس اللي بتفتري على الناس بكلام غير صحيح وبتفتري عليهم بأشياء غير صحيحة. انتوا ما سمعتوش قول الله عز وجل: وقد خاب من افترى؟ ما سمعتوش قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أحمد في المسند من حديث أبي هريرة وسنده صحيح، إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خمس ليس لهن كفارة، ومن بين هذه الخمس اللي ملهاش كفارة بهت المؤمن، إن أنت تقول فخوك ما ليس فيه، إنك تفتري على أخيك بالكذب وبالزور، خمس ليس لهن كفارة بهت المؤمن: الإشراك بالله، الفرار من الزحف. لما تسمع كلمة بقى بهت المؤمن وسط هذه الكبائر هتعرف كويس جدا ان الخوض في الاعراض مش سهل ولا هين. يا جماعة، السلامة في الاخرة انك تحافظ على لسانك من الخوض في اعراض الناس. وما تنسوش ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا: من صمت نجا. وما تنسوش ابن مسعود رضي الله عنه كان يصعد على جبل الصفا ويأخذ بلسان نفسه ويقول: يا لسان، قل خيرا تغنم، واسكت عن شر تسلم قبل أن تندم. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أكثر خطايا بني آدم يوم القيامة في اللسان. ونصيحتي ليك: اوعى في يوم من الأيام تقعد في قعدة فيها غيبة أو فيها نميمة أو فيها خوض في أعراض الناس، سيب المجلس ده وقوم. نصيحتي ليك: لو شفت في يوم من الأيام حد بيتطول على عرض حد، وقفه وقوله: لا تخط في عرض أخيك. وما تنساش إن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح: من ذب عن عرض أخيه ذب الله عنه النار يوم القيامة. وقال في الحديث الآخر: من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. اوعى في يوم الأيام تخوض في عرض حد، واوعى في يوم الأيام تسمح ان حد يخوض في عرض حد وانت قاعد، بل رد عن أعراض المسلمين، وساعتها ربنا سبحانه وتعالى يرد عنك النار يوم القيامة. ولو في يوم من الأيام كنت اغتبت حد، حاول بقدر المستطاع ان انت تدعو له وتستغفر له وتكثر من الأعمال الصالحة له، لعل تقديمك للدعاء والاستغفار والأعمال الصالحة يكون سبب لعفو الله عز وجل عنك في الدنيا والعفو الله عنك في الآخر. الغيبة مش سهلة ولا بسيطة ولا هينة، بل كبيرة من أكبر الكبائر عند الله. اوعى تشوفها بسيطة، لأن ربنا حذرك من ده وقال لك: وتحسبونه هينة وهو عند الله عظيم. ما تشيلش هم، ده ربنا دايما قريب مننا، عالم بخوفنا وضعفنا واللي احنا فيه، بس انت فوق من غفلتك، واعمل حساب يوم اخرتك، نور بيدك سكتك وارجع اليك.